أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء حزبه ليكونوا من أول

والذين تدعون من دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير صدق الله العظيم.